موجة البحار رجالنا كي يغرق الطغيان بالأوحال. هذه زكيم إذا أردت شهادة فيها تحدو أخطر الأهوال. سنعد عدتنا لفجر قادم لنقاتل الإجرام باستبسال. لن نترك الإعداد فانتظر اللظى، إنا حملنا أعظم الأحمال. في البحر جئناكم ضفادع عزة وبها صنعنا قوة الزلزال. شيد ما شئت من الحصون فجندنا لك بالقتل والتفجير والإذلال. هذه أولى ضرباتنا فانتظر ما بعدها، فأنت وجندك إلى زوالي إلى زوالي إلى زوالي. أشاد البحر طلاب النصر من نفط الصف هاجمنا الصهيونية. أشاد البحر طلاب النصر من نفط الصف هاجمنا الصهيونية. احنا رجال الضفادع ضفادع بشرية، عن حقنا بندافع والهمة جسامية. احنا رجال الضفادع ضفادع بشرية، عن حقنا بندافع والهمة جسامية. سطرنا حكاية عزة لما غصنا بغزة، سطرنا حكاية عزة لما غصنا بغزة. جيش الدفاع انتزة من اول البحر طلعنا حيتان والله معنا. من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا. زلزلنا بضاضعنا الوحدة الشيطان. لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة، لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة. لا تحلم بالسياحة دانوغا الجسامية. قواتنا البحرية ما تضرب بالبارية، قواتنا البحرية ما تضرب بالبارية. يا كل البشرية نحن رجال القضية، يا كل البشرية نحن رجال القضية. يسنينا قررنا نبني المينا، إرهابك ما يسنينا قررنا نبني المينا. جينا يا غاصب جينا يا عدو الإنسان. بدنا كل الشواطئ وانت سلمت بقى خاطئ، بدنا كل الشواطئ.